Es ist 5:05. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Efi Khanzi here with the news. Aber naharukum ma'akum Harun Suez. Due to the high influx of refugees at the German-Austrian border, the situation is becoming increasingly serious. According to the federal police, hundreds more refugees arrived in Lower Bavaria last night. The Bavarian Prime Minister, Horst Seehofer, says that Austria's behavior is straining neighborly relations. According to media reports, there will be a crisis meeting in Berlin this weekend. On Saturday, Chancellor Angela Merkel is to meet with the Bavarian Prime Minister Seehofer and on Sunday with the leader of the SPD, Sigmar Gabriel. تتفاقم الأوضاع على الحدود الألمانية النمساوية بسبب تدفق اللاجئين غير المنتظم، وأعلن المتحدث باسم الشرطة الاتحادية أن مئات اللاجئين وصلوا ليلا إلى بافاريا السفلى. ويرى هوست زيهوفر رئيس وزراء ولاية بافاريا أن العلاقات مع النمسا تتعرض لأعباء قوية، وتفيد تقارير إعلامية أن اجتماعا طارئا سيعقد في نهاية الأسبوع في العاصمة برلين، ومن المقرر أن تجتمع المستشارة الألمانية ميركل مع رئيس وزراء ولاية بافاريا زيهوفر يوم السبت المقبل، وفي يوم الأحد ستجتمع مع سيغمار غابرييل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. In most of the federal states, refugees in reception centers will probably continue to obtain money. The new asylum laws, however, provide for the future also non-cash benefits and shopping vouchers. The federal states of Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bremen and Schleswig-Holstein are in favor of continuing handing out cash to refugees. 8 other federal states, among them Brandenburg and the Land of Berlin, are still checking the facts. Up to now, it is only Bavaria which wants to introduce just non-cash benefits. يحصل اللاجئون في مراكز الاستقبال الأولى لهم في معظم الولايات الألمانية على مساعدات مالية، وتنص قوانين اللجوء الجديدة على إمكانية تقديم مساعدات عينية أو بطاقات للشراء. وقررت ولايات ساكسونيا السفلى وراينلاند فالس وبريمن وشليزليز-هولشتاين مواصلة تقديم المساعدات المالية، وما زالت 8 ولايات ألمانية من بينها ولاية براندنبورغ وبرلين تدرس هذا الموضوع، أما ولاية بافاريا فقررت وحدها تقديم مساعدات عينية. The Association of Equal Charities, Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin, is launching an online portal for refugees looking for work. The multilingual website, which will run under the name Work for Refugees, aims at bringing together job applicants and companies. Refugees will have the possibility to enter their details, which will be reviewed from an advice center in Berlin-Prenzlauer Berg and forwarded to possible employers. تباشر جمعية التكافؤ الخيرية في العاصمة برلين العمل في موقع أونلاين في شبكة الإنترنت للاجئين الباحثين عن عمل، وذلك بعدة لغات تحت عنوان عمل للاجئين للجمع بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل بسرعة أكبر. ويستطيع اللاجئون تقديم بياناتهم في مركز استشاري في برنسلاوير بيرغ في برلين، والذي يقوم بدوره بدراسة البيانات وتحويلها لأصحاب العمل المحتملين. For the very first time, top athletes among refugees will be allowed to participate at the Olympic Games in Rio de Janeiro next year. This was announced at the UN General Assembly by the IOC President Thomas Bach. Furthermore, Bach called upon all 193 member states of the United Nations to support the International Olympic Committee in its endeavors to find talented refugees. أعلن توماس باخ رئيس اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن كبار الرياضيين من اللاجئين يمكنهم المشاركة في الدورة القادمة للألعاب الأولمبية عام 2016 في ريو دي جانيرو، وناشد باخ 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة مساعدة اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية في البحث عن لاجئين موهوبين في المجال الرياضي. Refugee Radio auch im Netz funkhaus europa.de